فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الجمع بين الأولاد في عقيقة واحدة تذبح بينهم جميعا؟ لا، عن الشات عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، كل واحد يعمل عنه هذا ولا يشتركون في عقيقة واحدة. نعم.